أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.

اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا في الكتاب مريم إذ

قد جعل ربك تحتك سريا وبرا بوالدي والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله سبحانه إذا قضى صدق الله.